في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. ما أجلي في أجلي حاضر من بعد ما جربت أهل الجريب، كأن حواء التي زوجها آدم لم تلقح بشخص قريب. قد كثرت في الأرض جهالنا، والعاقل الحازم فينا غريب. وإن يكن في موتنا راحة، فالفرج الوارد منا قريب. هل من عريب أو ذوي جرهم أو إرم أو آل طسم عريب. من جالس المغتاب فهو مغتاب، لست على كل جنى بعتاب، ولا مجاز مخطيا إذا تاب. وكيف لي بورد نسك مؤتاب، أقطع منه حندسا واكتاب، وتضمر الأقتاب فوق الأقتاب، تزعجني ذات وجيف رتاب، تخط في الأرض سطور الكتاب، إني بنفسي في التقى لمرتاب، ولا أشك في الحمام المنتاب. إذا وهب الله لي نعمة أفدت المساكين مما وهب، جعلت لهم عشر سقي الغمام، وأعطيتهم ربع عشر الذهب. وإلا فليس على قادح إذا ما كب الزند دفع اللهب. ولو أرسلت في المهب الجنوب، لما عجزت عن سلوك المهب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.